ما لا يؤذيني في هذا السؤال اذا حصل شخص نفسه بايات الله مكتوب الحجاب ويعلق به في احد اعضاء الجسم مثل الرقبه والكتف، هل هذا يعتبر تفصيلا من الشيطان والعين وما شبه ذلك ام لا؟ الحجب التي يحجبها الناس ويسمون الجوارح ويسمون ايضا الفرنج ولها اسماء ويقال لها في الشعر وفي اللغه العربيه التمائم، هذه الحجب لا تجوز، فذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام ونهى عنها وسماها جلدا، قال عليه الصلاه والسلام: تعلق قميصا فلا اتم الله له، ومن تعلق ولا اتم ودعا الله له، قال: من تعلق قميصا فقد اشرك، فلا يجوز تاريخ التمائم لا من القران ولا من غير القران، اما من غير القران كالعظام والقلاسل واسماء الشياطين والمدح وإن هذه الأشياء التي يعلقها الناس هذه لا تجوز عند جميع العلم، بينهم محاضرات شركيه فلا تعلق على قبي ولا على كبير لا على مريض ولا على غيره ولا على الدواب بدفع العين او دفع المرض، كل ذلك لا يجوز. والعظيم الرقاء والتمائم والتمائم والتمائم هي الحجب، والتمائم لهم من السحر يستعملها النساء لصرف الازواج الذي يخرج رجالا النساء، والرقى هي التي لا تعرف رقى مجهوله او الرقى باسماء مجهوله او باسماء الشياطين او بكلام مجهول، هذه هي ممنوعه. اما الرقى الشرعيه بالايات والدعوات المعروفه فلا باس بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا باس بالرقى من ارض المسجد. وكذلك ما يكون من القران الفجر التي فيها ايات القران الصحيح لقول العلماء انها ممنوعه، لان رسول الله عليه الصلاه والسلام في النهي عن التمائم ولم يخصص بل عمم واطلق، فدل ذلك على انه لا يتعلق التمائم مطلقا، ولو ان تعليق التمائم من القران وسيله الى تعليق التمائم الاخرى ويدخل لباب الشرك والواجب تعليق التامين وسد الذرائع. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. نعم. وقد فتح تلاوز هذا او في مكان اخر يعتبر انها تمنع من الجن او من العين، كل هذا لا يجوز. وهكذا لو قال في النوافل في البيت او في الجدران لهذه النية كل ذلك لديه. نعم. الشيخ امر الله لك الان الواحد آيات الكرسي ان القصد لا يريد ان يعتبر كلفه كثير من الناس. لا يجوز هذا، لا يجوز. اما مشاكل والتحقيق هذا يجوز انه القصد والنية تعلق بها على عمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.